وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التصحيح. سبق أن قلنا لكم نقرأ التصحيح في عدة الباحث، لأنه في كتاب الكافي مختصر مضغوط، فالتصحيح مهم بالنسبة للفرضي، لا بد أن يعرف كيف يصحح المسائل. قد يعرف طالب العلم الزوج يأخذ النصف مع دم الفرع الوارث، والربع مع الفرع الوارث، والأم تأخذ الثلث مع دم الإخوة وعدم الفرع الوارث، وتأخذ السدس مع وجود أحدهما، وهكذا. قد يعرف طالب العلم نصيب كل وارث، لكن كيف يعطيه نصيبه من المسألة؟ وقد يكون في المسألة انكسار، يعني تكون سهام ثلاثة لخمسة أشخاص، أو أربعة لسبعة أشخاص، وهكذا. فيكون في المسألة انكسار، فلا بد من تعريف من معرفة التصحيح والتأصيل. التأصيل معرفة ما يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، والتصحيح معرفة نصيب كل وارث بلا كسب، كيف يعطي الوارث نصيبه بلا كسب. فإذا صحت المسألة من أصلها فلا تحتاج إلى حساب، هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج. المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة واحد وللزوج واحد، ولا تحتاج إلى تصحيح لأنها صحت من أصلها. هلك هالك عن زوج وثلاثة أبناء، تصح من أصلها. المسألة من أربعة، للزوج واحد وللأبناء الثلاثة لكل واحد واحد، صحت من أصلها. هلك هالك عن جدة وابن، المسألة من ستة، للجدة واحد وللابن الباقي خمسة. هلك هالك عن جدة وأب وابن، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأب السدس واحد وللابن الباقي. هلك هالك عن جدة وأب وبنت، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد وللأب السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي واحد يأخذه الأب تعصيبا، فصحت من أصلها. أصلها من ستة، للأب اثنان وللبنت ثلاثة وللجدة واحد، فما تحتاج إلى تصحيح لأنها صحت من أصلها. إذا لم تصح من أصلها كان نصيب الوارث مجموعة من الورثة غير منقسم عليهم فتحتاج إلى تصحيح. كم يتصور الانكسار؟ يتصور الانكسار على فريق واحد وعلى فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة، وهو نهاية الانكسار عندنا وعند المالكية. نهاية الانكسار ثلاثة، نظرا لكون الجدات ما يرث عندهم إلا اثنتان، وينقسم عليهم سواء كان أصل المسألة من 24 أو من 12، فما يحصل انكسار على الجدات. فكيف النظر؟ اضبط القاعدة والأمثلة لا حصر لها، وبإمكانك أنت أن تصور أمثلة من عندك، وإذا استأثر عليك المثال والعدد صار العدد خمسة اشطب عليه وضع ثلاثة أخف لك، وإذا كان مثلا ثمانية العدد اشطب عليه واجعله ستة أخف، وهكذا، لأنك إذا صورت تكثر الأمثلة وتصور أمثلة كثيرة تحلها. فكيف إذا وجد الانكسار؟ يهمنا أن نعرف القاعدة، وإلا فالأمثلة لا حصر لها. فإذا كان الانكسار على فريق، وقد يكون على فريقين، وقد يكون على ثلاثة، وقد يكون على أربع فرق، يعني سهامهم غير منقسمة عليهم، إخوة لأم لهم الثلث اثنان مثلا وهم ثلاثة، ثلاث بنات لهم الثلثان من ستة أربعة وهم ثلاث، ولا يجوز في الفرائض أن نقول يأخذ هذا الوارث واحد وثلث أو واحد ونصف أو نصف بالتصحيح. يأخذ في الفروض نعم، فرضه النصف، فرضه الثلث، لكن ما نقول ناصبه من مصح المسألة واحد ونصف أو ثلاثة أرباع أو نحو ذلك. فيهمنا أن نعرف طريقة العمل. إذا كان الانكسار على فريق فلنا نظر واحد، وإذا كان الانكسار على فريقين فأكثر فلنا نظران في المسألة عند التصحيح. إذا كان الانكسار على فريق واحد فننظر موضوع الانقسام عليهم، هذا لا نظر فيه الآن عندنا لأنهم نقول صحت من أصلها. لكن إذا كان الانكسار على فريق فلا يخلو إما أن تكون السهام مباينة للرؤوس، أو السهام موافقة للرؤوس، نظر واحد، السهام اثنان والرؤوس أربعة، هذه موافقة لأن الاثنان لها نصف والأربعة لها نصف، السهام اثنان والرؤوس ستة، هذه موافقة، السهام أربعة والرؤوس ستة، هذه موافقة. ما العمل في الموافقة؟ نأخذ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس ونضربها في أصل المسألة، والناتج هو المصح إذا كان الانكسار على فريق واحد. ننظر بين الرؤوس والسهام، فإذا كانت موافقة أخذنا الوفق، والوفق قد يكون النصف وقد يكون الربع وقد يكون الثلث وقد يكون المهم أنه يتفقان في جزء من الأجزاء، فنأخذ وفق الرؤوس ونضربه في أصل المسألة فيخرج عندنا مصح المسألة. مثال ذلك: هلك هالك عن أربع أخوات شقائق وعم، أربع أخوات شقائق وعم، أو أخ أو ابن عم أو ابن أخ، يعني عاصب انتصار على فريق. المسألة من كم؟ من ثلاثة. للأخوات الأربع الثلثان اثنان، وللعم أو ابن العم أو الأخ أو ابن الأخ الباقي تعصيبا واحد. للأخوات الثلثان اثنان وهن أربع، يصح أن نقول لكل واحدة النصف؟ نصف واحد؟ لا، ما يصح. ننظر بين الاثنين النصيب وبين الرؤوس الأربعة، نقول بينهما موافقة في النصف، لأن الأربعة لها نصف والاثنين لها نصف، فنأخذ وفق ماذا؟ وفق السهام؟ لا، نأخذ وفق الرؤوس لأن هي اللي سيقسم عليها. وفق الرؤوس مع السهام كم؟ إن السهام اثنان والرؤوس أربعة، كم يتفقان فيه؟ في الربع؟ لا، يعني الاثنين ليس لها ربع. في الثلث؟ لا، وإنما يتفقان في النصف، نصف الاثنين واحد ونصف الأربعة اثنان. نأخذ الاثنين ونضربها في أصل المسألة التي هي ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، ثم نعطيهم فنقول للأخوات اثنين فيما ضربنا به أصل المسألة، اثنين في اثنين أربعة لكل واحدة واحد، وللعاصب واحد في اثنين واثنين، هذه ستة، ما تغيرت المسألة، وإنما مددناها حتى نتحاشى الكسر من ثلاثة وصحت من ستة. والأصول معروفة، ما تدريها وهي سبعة الأصول. وأما المصح فهو يكون مصحة من أربعة مثلا أو من مئات الآلاف، بحيث أنه ينقسم على الورثة بلا كاسر. هذا مثال للموافقة. الحالة الثانية تكون مباينة، مباينة، ننظر بين الرؤوس والسهام، نجد الرؤوس مثلا ثلاثة، نفس المثال الذي معنا، ثلاث أخوات شقائق بدل أربع، تستطيع بالمرسمة تشطب على ما يصعب عليك وتعدلها على ما تفهمه ثم تقيس عليها. ثلاث أخوات شقائق وعم، هي المسألة من ثلاثة، الأخوات الشقائق الثلثان اثنان وللعم الباقي، لهن كم؟ لهن اثنان ورؤوسهن ثلاثة. ننظر بين الاثنين والثلاثة، الاثنين لها نصف، الثلاثة ما لها نصف، الثلاثة لها ثلث لكن الاثنين ما لها ثلث، إذن مباينة، ما يتفقان في جزء من الأجزاء. فنأخذ السهام؟ لا، لأن نريد نقسم على الرؤوس، نأخذ الرؤوس كم؟ ثلاثة، نضربها في كم؟ في ثلاثة، أصل المسألة صحت من تسعة. نقسم نعطيهم، نقول للأخوات اثنان في كم؟ ثلاثة اللي ضربنا في أصل المسألة الذي نسميه جزء السهم، لهن اثنان في ثلاثة بكم؟ بستة، ورؤوسهن ثلاث لكل واحدة اثنان، لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب، هذا في حال المباينة، وللعاصب واحد في ثلاثة بثلاثة، هذه التسعة. وفي حالة الانكسار على فريق واحد النظر بين الرؤوس والسهام ولا بد أن يكون إما موافقة أو مباينة ولا ثالث لها ما عدا الانقسام، إذا انقسم هذا ما في إشكال، هذا أخذناه سابقا. إذا كان الانكسار على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، القاعدة واحدة، القاعدة واحدة والعمل يختلف، لنا فيها نظران، انتبه. النظر الأول بين الرؤوس والسهام مثل ما تقدم، موافقة أو مباينة، فإذا كانت موافقة أثبتنا الوفق، وإذا كانت موافقة مباينة أثبتنا الكامل. كل فريق وسهامه، هذا النظر مثل ما إذا كان الانكسار على فريق واحد، لكن هنا الانكسار على أكثر من فريق، نظرنا بين الرؤوس والسهام، لكن النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، ولا يصح أن نقول الرؤوس، وإنما نقول النظر بين المثبتات، لأن قد تكون الرؤوس ستة وأثبتنا ثلاثة الوفق، الرؤوس ستة وأثبتنا الوفق أربعة، ما نقول النظر الثاني بين المثبتات بعضها مع بعض، وهذه لا يخلو، إما أن تكون تتأتى فيها النسب الأربع المماثلة، ثلاثة مع ثلاثة مع ثلاثة نكتفي بواحدة منها، المداخلة ثلاثة وستة وتسعة نكتفي واحد منها وهو الأكبر التسعة، هذه المماثلة والمداخلة، الثالثة الموافقة، نثبت الوفق، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، الرابعة المباينة، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، وهذا في المثبتات التي هي كناية عن الرؤوس، لكن ليست، قد تكون كامل الرؤوس وقد تكون بعضها إذا وجد بينها موافقة مع السهام. ثم نتيجة هذا الضرب يكون هو جزء السهم في المسألة، يضرب في أصل المسألة، والناتج هو مصح المسألة. ثم إذا أردنا أن نعطيهم نضرب السهام، سهام كل فريق بجزء السهم الذي استحصلناه، فإن كان واحدا أخذه وإن كان جمعا قسم بينهم، ولا بد أن ينقسم نتيجة هذا، وإذا لم ينقسم فالعملية غير صحيحة. أكرر هذا مرة أخرى، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق يكون النظر بين بين السهام والرؤوس، ثم نثبت ما يثبت عندنا، ثم يكون النظر الثاني بين المثبتات من الرؤوس، ما نقول النظر بين الرؤوس، لأن قد تكون الرؤوس عدد كبير لكن أثبتنا وفقها، فننظر نثبت الوفق. ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، النظر بين السهام والرؤوس في حالتين، الموافقة أو المباينة. النظر بين المثبتات بالنسب الأربع ولا يخلو، إما أن تكون متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، كيف العمل؟ فالمتماثلة نكتفي بواحد منها، المتداخلة نكتفي بالأكبر منها، المتوافقة نأخذ الوفق ونضربه في الآخر، المتباينة نضرب بعضها في بعض، والناتج من هذا هو كله هو جزء السهم. أحد المتماثلات هو جزء السهم، أكبر المتداخلات هو جزء السهم، وفق المتوافقات هو جزء السهم، ضرب الرؤوس بعضها ببعض أو المثبتات بعضها ببعض هو جزء السهم. قد يكون جزء السهم اثنان، وقد يكون العشرات والمئات نتيجة ضرب بعض الرؤوس بعضها ببعض، هذا جزء السهم يضرب في أصل المسألة، والناتج هو ما صح المسألة. ثم إذا أردنا أن نعطي كل فريق ننظر نصيبه من السهام نضربه في جزء السهم، والناتج هو نصيبه، وينقسم عليه ولا بد، وإن كان واحدا أخذه، وإن كان أكثر من واحد فلا بد أن ينقسم، فإذا لم ينقسم مع هذه الطريقة العملية فالعمل غلط حينئذ، أصلا خلطنا في وسطها مثلا ما يتمشى معنا. أكثر من إيجاد الأمثلة، الانتصار على فريق تقدم لنا. اقرأ. صفة العمل إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، صفحة 56 إذا كانت طبعة اللي معكم مثل اللي معي. ما صفة العمل إذا كان الانكسار على أكثر من فريق؟ تقدم أن الانكسار يكون على فريق وفريقين وثلاثة، وذلك متفق عليه، ويكون متفق عليه بين الأئمة رحمة الله عليهم، يكون الانكسار على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاث فرق وعلى ثلاث فرق، لكن أربع فرق لا، وهم متفقون عليه. عند المالكية ما يتصور الانكسار على أربع فرق أبدا، لأن الفريق الرابع اللي يمكن يتصور الانكسار عليه هو الجدات، والجدات عند المالكية ما يرث إلا اثنتان، ولا يكون أصل المسألة عندهم إلا من 24 أو من 12، ونصيب الجدات من 24 أربعة ينقسم على ثنتين، ونصيب الجدات من 12 اثنان سدس ينقسم على الاثنتين، لكن عند الأئمة الآخرين الجدات قد يكون ثلاث ونصيبهن اثنان، أو نصيبهن واحد، أو نصيبهن أربعة، وهكذا. تقدم أن الانكسار يكون على فريق وفريقين أو ثلاثة، وذلك متفق عليه، ويكون الانكسار على أربع فرق عندنا وعند الشافعية والحنفية خلافا للمالكية، لأن الجدات عندهم لا ينكسر عليهن فرضهن، وذلك أن الانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل 12 وأربعة عشر وأربعة وعشرين. انتبهوا ترى في أغلاط مطبعية، ولا يرث عندهم إلا جدتان فقط، والسدس في هذين الأصلين منقسم عليهن كما تقدم. إن قلنا أن للفرضي نظرين، نظر بين الرؤوس والسنان، نظرين إذا كان الانتصار على أكثر من فريق، ونظر واحد إذا كان الانتصار على فريق واحد، والمراد في الفريق الجماعة الوارثين، أخوات، بنات، إخوة، أعمام، بنو أعمام، وهكذا. هذا الفريق. نظر بين الرؤوس والسهام، ونظر بين الرؤوس بعضها مع بعض. فالنظر الأول بين الرؤوس والسهام، فإما أن تتباين أو تتوافق. فإن باينت الرؤوس السهام أثبتنا الوفق من جميع رؤوس الفريق. كما تقدم قلنا أن للفرضي نظرين. أقرأ. نظر بين الرؤوس والسهام، ونظر بين الرؤوس بعضها مع بعض. فالنظر الأول بين الرؤوس والسهام، فإما أن تتباين أو تتوافق. فإن باينت الرؤوس السهام أثبتنا الوفق مع لا فإن باينت أثبت الكامل، وإن وافقت أثبت الوفق. انتبه لهذا، هذه فيها سقط. فإن باينت الرؤوس السهام أثبتنا، فإن وافقت، اجعل الأولى فإن وافقت الرؤوس السهام أثبتنا الوفق من جميع الرؤوس، رؤوس الفريق. ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع وهي المماثلة، فإن كانت متماثلة إلى آخره هذا، وإن كانت الرؤوس متباينة ضربت بعضها ببعض. اقرأ. أصبر التصحيح صحيح. فإن وافقت الرؤوس، هلا في حال الموافقة، فإن وافقت الرؤوس السهام أثبتنا الوفق من جميع رؤوس الفريق. ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع المتقدمة وهي المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة. هذا بين المثبتات، ولم يقل ننظر بين الرؤوس، لأن النظر بين المثبت الذي هو قد يكون الوفق، قد يكون الوفق، فتنظر بين المثبت ولا تنظر بين مجموع الرؤوس. نعم. فإن كانت متماثلة اكتفينا بأحدها فيكون جزء السهم فتضربه في أصل المسألة، أو في عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح المسألة. وإن كانت الرؤوس متوافقة فنأخذ الوفق ونضربه في جميع الموافق الآخر، فما بلغ فهو جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو عولها، فما بلغ فمنه تصح المسألة. وإن كانت الرؤوس متباينة ضربت بعضها في بعض، فما تحصل فهو جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو عولها، فما بلغ فمنه تصح المسألة. وإن كانت الرؤوس متداخلة اكتفينا بالأكبر فيكون جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح المسألة. فجزء السهم هو أحد المتماثلين، أحد المتماثلين وأكبر المتناسبين، والحاصل من ضرب الرؤوس بعضها في بعض في مباينة. فإذا أردت القسمة فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا فهو له، وإن كان فريقا قسم عليه. مثال للمباينة: زوج وخمسة إخوة لأم وثلاث جدات. المسألة زوج وخمسة إخوة لأم وثلاث جدات، الانكسار على كم؟ الانكسار على فريقين، لأن الزوج واحد يأخذ نصيبه، والجدات والإخوة لأم منكسر عليهم. نعم. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللإخوة لأم وللإخوة لأم الثلث اثنان، لا ينقسم عليهن، لا ينقسم عليهم ويباين. وللجدات الثلث واحد، لا ينقسم عليهن ويباين. ثم ننظر بين الرؤوس نجدها متباينة، فنضرب ثلاثة لأن الرؤوس ثلاثة، الأخوة لهم ثلاثة أخوة لهم وجدتين، الثلاثة والاثنين متباينة، كل عددين متواليين فهما متباينان، ما يمكن يصير بينهم موافقة، اثنين وثلاثة، ثلاثة وأربعة، أربعة وخمسة، خمسة وستة وهكذا. فنضرب ثلاثة رؤوس الجدات بخمسة رؤوس الإخوة لأم تبلغ خمسة عشر، فالخمسة عشر هي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ستة تصح من تسعين، فللزوج ثلاثة مضروبة بجزء السهم خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين، وللإخوة لأم اثنان مضروبة بخمسة عشر تبلغ ثلاثين لكل واحد ستة، وللجدات واحد مضروبا بخمسة عشر، وهذه صورتها كما هي في الجدول الآن. زوج خمسة إخوة لأم ثلاث جدات، المسألة أصلها من ستة لأن فيها سدس وثلث ونصف كلها تخرج من ستة، الجدات لهن السدس والإخوة لأم لهم الثلث والزوج له النصف، وهي فريضة عادلة ليس فيها تعول ولا يبقى للعاصب شيء، منقسمة نصف وثلث وسدس عادلة. نعم، المسألة من ستة. النظر الأول ننظر بين الخمسة الإخوة لأم وبين نصيبهم اثنان، ننظر بينهما هل بينهم موافقة الاثنين والخمسة؟ لا، ما يتفقان في جزء، لأن الاثنين لها نصف والخمسة ليس لها نصف، والخمسة لها خمس والاثنان ليس لها خمس، فنثبت الخمسة بكاملها ثم ننظر بين الجدات ونصيبهن، نصيبهن واحد وسهامهن ثلاثة ورؤوسهن ثلاثة مباينة كذلك مباينة، فأثبتنا الرؤوس كما هي، ثم نرجع ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، بين رؤوس الإخوة لأم الخمسة ورؤوس الجدات ثلاثة، الخمسة والثلاث بينهما مباينة ما يتفقان في جزء من الأجزاء، الخمسة لها ثلث، الخمسة ليس لها إلا خمس والثلاثة لها ثلث لكن الخمسة ليس لها ثلث، فنضرب الثلاثة في خمسة وتكون خمسة عشر، خمسة عشر هذه نسميها جزء السهم، نضرب بها أصل المسألة ستة، ستة في خمسة عشر، ستة في عشرة بستين، وستة في خمسة بثلاثين، ستين وثلاثين تسعين، هذا ما صح المسألة. ثم نعطيهم فنقول للزوج سهام ثلاثة مضروبة في خمسة عشر بخمس وأربعين، انظر ما تغير شيء، هو كان له ثلاثة من ستة وأصبح له خمس وأربعين من تسعين، الإخوة لأم لهم اثنان في خمسة عشر تكون ثلاثين، ورؤوسهم خمسة لكل واحد ستة، للجدات واحد في خمسة عشر بخمسة عشر وهم ثلاث، تقسم الخمسة عشر على الثلاث لكل واحدة خمسة. نعم، مثال للموافقة، اثنى عشر اخت شقيقة واربع اخوات لأم، هذه معها انت على كيفك على ما يناسبك، ان بغيت طول المسألة وان بغيت تقصرها تضع الأمثلة، اثنى عشر اخت شقيقة هذه صورها على الموافقة لأجل يكون بينهما موافقة. نعم، المسألة من ثلاثة للأخوات الشقيقة، مثال للموافقة، نعم، اثنى عشر اخت شقيقة واربع اخوات لأم، المسألة من ثلاثة للأخوات الشقائق، الثلثان اثنان لا ينقسم عليهن منكسر وموافق بالنسب، فنثبت وفقهن ستة، والأخوات لأم الثلث واحد ورؤوسهن أربعة لا ينقسم عليهن منكسر ومباين. ثم عدد واحد يباين جميع العدد، عدد واحد يباين جميع العدد بخلاف الاثنين، فالاثنين توافق الأربعة والستة والثمانية والعشرة والاثنى عشر وهكذا. نعم. ثم ننظر بين الرؤوس أربعة، هذا النظر الأول بين السهام والرؤوس. الأخوات اثنان ورؤوسهن اثنى عشر، بينهما موافقة بالنصف. وللأربع الأخوات لأم وسهامهن واحد، هذا في النظر بين السهام والرؤوس مباين، لكن النظر بين المثبتات أثبتنا للأخوات الشقائق الاثنى عشر كما أثبتنا النصف، نصفهن كم؟ ستة، أثبتنا ستة. والأخوات لأم أثبتناها بكاملها أربعة، نظرنا بين الستة والأربعة وجدنا بينهما موافقة للنصف، فيأخذ نصف أحدهما ونضربه من كامل الآخر، نصف الستة نضربها في الأربعة، أو الأربعة نضربها في نصف الأربعة نضربها في الستة، فينتج أربعة في ثلاثة اثنى عشر، أو ثلاثة في أربعة اثنى عشر، كل واحد هي هي. فجزء السهم هو اثنى عشر، يضرب في أصل المسألة التي هي ثلاثة، ثلاثة في اثنى عشر يكون وصح المسألة ستة وثلاثون، ستة وثلاثون. ثم نعطيهم فنقول للشقائق اثنان، ترى غلط عندكم مكتوبة، اثنان في اثنى عشر باربعة وعشرين، وهن اثنى عشر لكل واحدة سهمان، وللأخوات لأم واحد من أصل المسألة لهن الثلث، واحد في اثني عشر باثني عشر، وهن أربع لكل واحدة منهن ثلاثة. هذا مثال للموافقة، الرؤوس فيها موافقة مع بعضها، اثني عشر رأس الأخوات موافقة مع الاثنين، ثم الستة موافقة مع الأربعة، ففيها موافقة بين السهام والرؤوس، وفيها موافقة بين المثبتات. ما نقول بين الرؤوس لأن الرؤوس 12 وحنا أثبتنا ستة، والثانية أربعة، أربعة وستة بينهما موافقة كذلك بالنصف. نعم. ثم ننظر بين الرؤوس أربعة، رؤوس الأخوات لأم، وستة وفق الأخوات الشقائق، فنجد بينهن موافقة بالنصف، فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، فنضرب اثنين بستة تبلغ اثني عشر، وهذا جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة ثلاثة فتصح من ستة وثلاثين، للشقائق اثنان مضروب باثني عشر فيكون أربعة وعشرين بكل واحدة اثنان، وللأخوات لأم واحد مضروب باثني عشر باثني عشر، وهن أربع لكل واحدة ثلاثة. هذه صورتها. نعم. مثال الصماء، الصماء المنصكة التي ليس لها مفتاح، ما فيها تجاوب، ما فيها توافق، ما فيها تماثل، كلها متباينة. نعم. مثال للصماء، وهي التي عم التباين في الرؤوس والسئام، أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام، أصلها من اثني عشر، كلها منكسر عليهم ومباين وليس فيها توافق. أربع زوجات وثلاث جدات وخمسة أعمام، الانكسار والتباين على كم؟ ثلاث فرق. نعم. أصلها من اثني عشر وتصح من سبعمائة وعشرين، أصلها من اثني عشر لأنها بسيطة، زوجات لهن الربع وجدات لهن السدس والباقي للأعمام، أصلها من 12 لأن فيها سدس وربع، والسدس والربع أقرب مخرج له من 12 لأن السدس من 6 لكن ليس لها ربع، والربع من 4 لكن ليس لها سدس، فيكون مصحها أصلها من 12، أصلها بسيط لكن نظر لوجود التباين طال المصح جدا. نعم. مثال آخر. لا هذا انظر، وخمسة أعمام أصلها من 12 وتصح من 720، الزوجات لهن الربع 1، من 12 لهن الربع 3 وهن 4، والجدات لهن السدس 2 وهن 3، والأعمام لهم الباقي بعد الربع 3 وخمسة، خمسة ومن 12 يبقى لهم 7 الأعمام ورؤوسهم 5. نظرنا بين الرؤوس والسهام، سهام الزوجات كم؟ 3 ورؤوسهن 4 مباينة، سهام الجدات 2 ورؤوسهن 3 مباينة، رؤوس سهام الأعمام 7 ورؤوسهم 5 مباينة. أثبتنا الرؤوس بكاملها، ثم ننظر بين الرؤوس والرؤوس، نجد الرؤوس 4 و3 مباينة و5 مباينة، نظر 3 في 4 ب12، نضربها في 5 ب60، 60 تضرب ب12، 12 في 60 تصح من 720، 10 في 60 ب600، و2 في 60 ب120 تصح من 720، ثم تعطيهم وتعطي الزوجات نصيبهن 3 في 60 ب100، 3 في 60 180، لكل واحدة منهن 45، وللجدات 2 في 60 ب120، لكل واحدة منهن 40، وللأعمام 7 في 12 ب70، 82 7 في 60 ويكون لكل واحد منهم 84 لواحدهم ما لجماعتهم، يعني نصيب الواحد 4، 5 في 12 50 60، 7 في 12 7 في 10 ب70 و7 في 2 ب14 84. قف على هذا المثال الآخر إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم.